الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بالصيام ولك الحمد بالقيام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما. ليس مستحق للعبد الحمد سواك وليس مستحقا للثناء سواك. عبادك على بابك في فسطاطك وإيمانك نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار. أتيناك بذنوبنا أتيناك بجرائمنا أتيناك بجرائمنا أتيناك وأنت الغفار أتيناك وأنت الرحيم. فاغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مريضنا وفك السحر عن كل مسحور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم باليد الطول التي لهم علينا أكرمهم كما أكرمونا وارحمهم كما رحمونا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا. سيدنا سيدنا سيدنا واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. قيض لنا من أبنائنا من يدعو دعاءنا ويسأل سؤالنا ويلح الحالنا. إلحاحنا ويرجو رجانا ويطلب مطلبنا يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا رحيم يا غفور يا ودود يا كريم يا حليم يا الله ومن على الواقفين في هذا الجامع بالنظر إلى وجهك الكريم نشهدك يا مولانا أن قلوبنا اشتاقت للنظر إلى وجهك الكريم اللهم فبلغنا ما أردنا برحماتك ولا تبلغنا ما أردنا بأعمالنا اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا من عليهم بتوفيقك واجعل النصر حليفهم يا رب العالمين طال أنينهم وكثرت شكايتهم ولا يعلم حالهم إلا أنت فارحمهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تمن على كل بلاد المسلمين بالأمن والرخاء والنصر والتمكين وارفع راية الحق يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان يا رب لا تصرفنا إلا وقد أعطيتنا سؤالنا وقد أكرمتنا وزيادة وقد أكرمتنا وزيادة نقر بتقصيرنا بالوقوف بين يديك ونقر بتقصيرنا بالتذلل إليك وأنت تعلم من حالنا وأحوالنا ما لا يخفى عليك فجازنا بالنية الصالحة يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.